يكسبها، لكن كسر الغلط اللي موجود فين؟ في الخدمة. كسر الغلط اللي موجود في العلاقة اللي موجودة في الكنيسة. مش معنى كده ان انا ما بقولش ان ما يبقى ليش مشاعر، ما يبقى ليش عواطف، لكن انا بقول ان انا ابقى صاحي. انا بعمل ايه؟ انا رايح الكنيسة عشان المشاعر والعواطف وتلذذ وتمتع بيها، ولا رايح الكنيسة لاني فعلا عايز ربنا؟ خدوا بالكم، يقول كده القلب اخدع من كل شيء. قلبك يخدعك وهو نجيس، من يعرفه؟ مين اللي يقدر يعرف اللي جواه ايه؟ عشان كده حسقيا كان جبار انه يقدر يقف ويكسر الحية النحاسية اللي ربنا قال لموسى اعملها، واللي صنعت خلاص في يوم من الايام خلاص عظيم جدا لشعب اسرائيل. ده يقول ان الحية النحاسية دي صارت رمز لمين؟ للمسيح. وقال كده كما رفع موسى الحية النحاسية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الايه؟ انسان. هو يمسكها كفرها. لما الطقس ينحرف مش هكسر الطقس، لكن هكسر الغلط اللي موجود في الطقس. هو في اندفاعه وغلطه ونظرته ان المملكة الشمالية طارت وضاعت نتيجة عبادة التماثيل والاصنام والمنظور، ففي اندفاعه راح محطم كل حاجة. ده تحسب ليه غيرته. حسقية على فكرة برغم ان احنا بنقول انه ملك كويس جدا جدا ومحدش صنع نهضة زي اللي صنعها، الا ان كانت ليه اخطاء الشخصية، واخطاء دي الكتاب المقدس برضك ذكرها ما سبهاش. عشان كده بيورينا ان مفيش حد ليس يعمل احد صلاح الا وبرضك فيه ايه؟ خطية. وصح حيط النحاس التي عملها موسى، لان بني اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقدون لها. شوفوا بقى هنا مارسوا كل العبادات والطقوس بتاعة الرب قدامها، ودعوها محشتان، يولعوا ذبائح محرقات قدامها. بعدين شوفوا التعبير بقى الجميل، التعبير الجميل اللي قالوا على حسقية: وعلى الرب إله إسرائيل اتكل. كلمة خطيرة جدا، على الرب إله إسرائيل اتكل، حط كل ثقته واتكاله على الرب. أبو أحاز حط ثقته واتكاله على أشور، لكن حسقيا هنا حط اتكاله على ربنا. ولم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. محدش كان زيه في غيرته ناحية ربنا وفي طبته وفي وضوحه. والتصق بالرب ولم يحد عنه بل حفظ وصايا الله. كلمة التصق بالرب دي جميلة جدا. لزق في ربنا، ثبت في ربنا، مسك في ربنا بشدة، مش بشكلية ولكن بحقيقة. التصق بالرب. الناس التانية التصقت بالأوثان وبالخطية وبالذات وبالنجاسة، لكن حسقية لزق في ربنا. وكان التصاقه الترجمة العملية في انه عاش وصية ربنا وعاش كلمة ربنا التي امر بها الرب موسى وكان الرب معه. ولانه لزق في ربنا، ربنا فضل ايه؟ معاه باستمرار. وحيثما كان يخرج كان يفلح. آية جميلة قوي. كان ينجح. مكان ما يروح مكان ما ايه؟ ما ينجح. لانه لازق في ربنا وربنا لازق فيه. وعصى على ملك اشور. ابوه كان سايب له تركة مثقلة، ودي اللي حنتكلم عنها بعد شوية. وكان اتقل حاجة في التركة اللي سابها له خدوها لمين؟ لأشور، ودفع الجزية لأشور. لكن شوفوا هنا الانسان اللي التصق بربنا واتحد بربنا ما يعبدش حد وما يخضعش بحد غير الله. عشان كده عصى على ملك أشور ولم يتعبد له، لانه صار عبد لله فقط. هو ضرب الفلسطينيين الى غزة وتقومها من برج النياطير الى المدينة المحصنة، من اصغر مكان الى اكبر مكان. لكن الاصحاحات اللي عملها حسقية مكتوب التوسع اكتر في سفر اخبار الايام الثانية 29. وملك حسقية وهو ابن 25 سنة وملك 29 سنة في اورشليم، واسم امه ابية بنت زكريا، وعمل المستقيم في علمي الرب حسب كل ما عمل داود ابوه. هي عشان نقدر نقدر الظروف اللي نشأ فيها حسقية، اولا حسقية طلع من بيت اللي هو احاز ابوه اللي برد في عمق الشر، وكان ملخص فترة احاز وفترة حكم احاز اولا من الجهة الدينية يتلخص في كلمة واحدة، ان احاز ده عمل في بيت ربنا، اغلق بيت الرب. حسقية اتربى في بيت ملوش علاقة بربنا، قافل بيت ربنا، ومن الوجهة الدينية المدنية او السياسية ابوه ساب له تركة مثقلة جدا جدا. ابو احاز كان دخل في حرب مع اسرائيل، وشفنا ان اسرائيل كانت سابت منه سبي، ولكن الله رجع السبي، ومملكة ارام كانت ضربت بلاد كتيرة من المملكة، وبعدين التركة المثقلة الاكتر اللي هي الجزية اللي مفروض عليه من ملك اشور. فكانت الظروف كلها دينيا وسياسيا واجتماعيا سيئة للغاية، لان احاز ابوه اغرق البلاد في الوثنية ودنس العلاقة اللي ما بينه وبين الله، وبعدين توالت الحروب على البلد، فالحالة الاقتصادية كانت صعبة جدا، والحالة السياسية خضوع لمملكة اشور. لكن من وسط الظروف السيئة دي اللي كانت تشجع حسقية ان هو يكمل في طريق الشر، او على الاقل يكمل في طريق اليأس. يعني حسقية كان مفروض طالع كده، حتى لو كان عايز يبقى كويس مش هيقدر يعرف يبقى كويس، لان مفيش علاقة ما بين بيته والله، وبعدين الظروف السياسية والاقتصادية صعبة جدا، فكان شيء الطبيعي انه يلاقي كل حاجة فشلة حواليه، وعنده احساس بالفشل انه يقعد في الفشل ده ويستقر فيه وخلاص. لكن حسقية اخد اتجاه مغاير خالص لكل السياسات ولكل العادات اللي كان عليها ابوه. كلمة حسقية على فكرة معناها الرب القوي. فاستند حسقية على الله اللي شفناه قال عنه في سفر الملوك اتكل على الله، او استند على ربنا، وابتدى من خلال هذه الاستنادة يغير كل شيء ويغير الظروف. وابتدى اعظم حركة للاصلاح في مملكة يهوذا، لدرجة ان اعتبروه من اعظم المصلحين الدينيين ومن اعظم المصلحين السياسيين. فابتدى من التركة التقيلة دي يقول هو في السنة الاولى من ملكه في الشهر الاول فتح ابواب بيت الرب. والحقيقة دي ملاحظة لطيفة، ان حسقية ما ضيعش لحظة واحدة انه قاعد يفكر ولا حاجة، لكن ابتدى الاصلاح منين؟ من السنة الاولى من الشهر الايه؟ الاول. يعني ما عادش يحسبها وقاعد يقيس الظروف ويشوف الحاجات وحيقدر ولا مش هيقدر وحيكمل ولا مش هيكمل، ده من اللحظة الاولى المرقى ابتدى في عملية الاصلاح. عشان كده من احلى الحاجات ان الانسان يبتدي ما يأجلش، عايز يغير ويعيش حياة التغيير لابد ان يبتدي من اللحظة الاولى اللي عرف فيها احتياجه للتغيير. لو قال نستنى لما الظروف تتحسن ما كانش هيعمل حاجة، لان الضال اللي رجع لنفسه ما قالش طب استنى لما اعرف اشتري لي جلابية اروح بيها، او اجيب قرشين اركب مواصلات، او الحالة تتحسن شوية، او الظروف تتغير. لكن اللي قاله الابن الضال ايه؟ اقوم الان دلوقتي ابتدي عملية التغيير، اقوم الان. عشان كده حسقية قام في الدقيقة الاولى في الشهر الاول في السنة الاولى من ملكه. واول حاجة عملها فتح ابواب بيت الرب اللي كان قفلها احاز ابوه. اعاد العلاقة اللي بينه وبين ربنا مرة تانية لأول خطوة عملها ورممها. كانت بسبب الترك والإهمال لفترة كبيرة أو لفترة حكم أحاز كلها كانت تهدمت. فهو ابتدى بالترميم وبفتح الأبواب، لكن لما فتح لقى إن الهيكل مليان نجاسات ومخلفات العبادة الوثنية، ولقى إن الهيكل محتاج إلى تطهير. فيقول أدخل الكهنة واللاويين، ما دخلش هو لأنه عارف من غير مسموح لي، فأدخل الكهنة واللاويين وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم: اسمعوا لي أيها اللاويون، تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله أبائكم. فابتدى أول عمل يعمله أول ما تملك إنه يطهر الهيكل. طب وهيطهر الهيكل ده بإيه؟ بالكهنة واللاويين. بس قال لهم حاجة لطيفة جدا، قال لهم قبل ما تطهروا الهيكل اعملوا إيه؟ طهروا نفسكم انتوا الأول. المكان مش هو اللي بيقدس الإنسان، الإنسان هو اللي بيقدس المكان. وكأن لو عايزين نرجع صح لربنا ان احنا نبتدي بالهيكل الجواني او بحياتنا، فقال لهم تقدسوا انتم لكيما تقدسوا بيت الرب، إله أبائكم واخرجوا النجاسة من القدس. آية جميلة أوي، بداية التغيير والإصلاح، اخرج النجاسة من القدس، اخرج النجاسة الحاجة الغلط من حياتك. انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، خرج النجاسة من القدس. وده ابتدى يظهر عنده 25 سنة. وما تنسوش ان 25 سنة دي السن يعني اللي بيبقى بيسمى الانسان فيها طايح، عايز كل حاجة، عايز يمتع نفسه وعايز يشوف مزاجه، وده معاه امكانيات ومعاه سلطات. لكن العجيبة انه ما خضعش لهذا السن، لكن ابتدى الاصلاح في السن الخطيرة جدا. وكأنه العلم يحس ان الاحوال السيئة والتركة التقيلة اللي سابها ابوه، حس ان الاحوال السيئة دي اللي مشارف اليها المملكة كانت نتيجة ان الشعب بعد عن ربنا وابوه بعد عن ربنا، وحس ان الاصلاح لا يمكن ان هو يجي والتغيير لا يمكن يجي الا بان الشعب يرجع مرة تانية لربنا، وان الابتعاد عن ربنا هو اللي وصله للنتيجة السيئة دهيت. فابتدى بالعنصر الاول في الاصلاح اللي هو عنصر التطهير، والتغيير يبتدي بان الانسان يخرج النجاسة من القدس. والقدس هو كل ما هو مخصص لله، انك تطلع كل نجاسة دخلت في كل حاجة مخصصة لربنا، دخلت في المشاعر، دخلت في الجسد، دخلت في القلب، دخلت في الافكار، كل غلط دخل فيما هو مخصص لله. لأن آباؤنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأعطوا قفا وأغلقوا أيضا أبواب الرواق وأطفأوا السرج، السرج اللي هي المنارة اللي كانت بتبقى منورة في الهيكل، طفوا كل حاجة، أطفوا البدان وطفوا السرج، يعني أنهوا على العلاقة اللي كانت بينهم وبين ربنا. وهنا التطهير ايضا يبتدئ بالاعتراف بالخطية، عشان كده اعترف ان في غلط بان احنا قفلنا البيبان واطفأنا السرج، قطعنا الوصلات اللي كانت بيننا وبين ربنا، ولم يقضوا بخورا ولم يصعدوا محرقة في القدس لإله اسرائيل. انسان ترك عبادة ربنا وخدمة ربنا. فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم واسلمهم للقلق والدهش والصفير. عارفين الصفير يعني ايه؟ لما الواحد يعدي كده ويشوف حاجة غريبة وصعبة يعمل كده. فاذا كان في حياتنا في قلق ودهش وصفير نتيجة مشاكل او تعب، فنعرف ان القلق والدهش والصفير ده نتيجة ابتعادنا عن ربنا. كما انتم رأونا باعينكم، وقال لهم الحال اللي انتم شايفينه دلوقتي ده نتيجة ابتعادنا عن ربنا. وهلذا قد سقط اباؤنا بالسيف، وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي. لان شفنا ان مملكة اسرائيل كانت لسه سبية من ابوه كذا الف، ولكن ربنا نتيجة تحمله رجع السبي ده مرة تاني. فالان في قلبي، كلمة حلوة قوي، في قلبي يعني بكل رغبتي. وجميل جدا ان الانسان يرجع لربنا برغبة حقيقية، مش بشوية شكليات او لانه تعب من كتر العقاب او تعب من كتر البهدلة والمشاكل اللي موجودة في حياته عشان كده هو راجع. لا، جميل جدا الانسان يرجع بكل قلبه برغبته. ان اقطع عهدا مع الرب اله اسرائيل فيرد عنا حمو غضبه. هيدي تعهد قدام ربنا انه يعيش بحياة التوبة والرجوع ليه. عشان كده النفس الشاطرة فينا اللي قبل ما ترجع من هنا تكون قطعت عهد قدام ربنا وتوعد ربنا كده انها تعيش لي. يا بني لا تضلوا الان، لان الرب اختاركم لكي تقفوا امامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقدين له. ده بيكلم مين؟ الكهنة. ويقول لهم ايه؟ يا بني. فرق كبير جدا ما بين عزيا الملك اللي كان عايز يفرض سلطانه على الكهنوت ويبقى هو الرئيس، وبين حزقيا اللي اعتبر نفسه كملك ولكن كل اللي موجودين دول ايه؟ اولاده، مش عبيده او خدامه او تحت امره. عشان كده اذا كان عايز يعمل اصلاح في حياته وفي حياة الاخرين، فالدافع للاصلاح للاخرين هو ابوته ليهم. فهو بيصلح كمان في الاخرين بدافع الابوة، بدافع المحبة، مش بدافع السلطان او انه جات له فكرة في مخه كده عايز يفرطها على التانيين. فابتدى بتطهير الهيكل، وكان تطهير الهيكل واخراج النجاسة بالاعتراف بالخطية. تاني خطوة في عملية الاصلاح تجديد العبادة، انه مش بس يطلع النجاسة لكن يرجع العبادة، الصلوات والذبائح وكل حاجة. فقام اللاويين محث ابن عمساي ويئيل ابن عذريا من بني القهاتيين ومن بني مراري، قيس ابن عبدي وعذريا ابن يهلئيل من الجرشونيين، يؤاخ ابن ذمة وعبدين ابن يؤاخ، ومن بني اليصافان شمري ويعقيل من بني اساف وذكريا ومتانيا، من بني هماني حائيل وشمعي من بني يدسون شمعي وعذائيل، وجمعوا اخوتهم وتقدسوا. كلمة جميلة قوي، جمعوا اخوتهم وايه؟ وتقدسوا. ما احلى ان احنا نجمع بعض علشان نتقدس، مش نجمع بعض علشان نتدنس. ففعلا استجابة لكلام الملك انهم جمعوا بعض لكي ما تقدسوا، واتوا حسب امر الملك بكلام الرب ليطهروا بيت الرب. يمكن ده التأمل اللي سمعتوه النهاردة، ان التطهير، طب هيطهروا على اي اساس؟ يعرفوا ده صح ولا غلط ازاي؟ مين اللي يقول لهم؟ كلمة ربنا هي اللي تقول لك شيل ده او سيب ده. فعشان كده بكلام الرب يطهروا بيت الرب. ما تقدرش تتطهر الا بعلاقتك بكلمة ربنا، هي اللي تقولك شيل ده من بيت ربنا، وبيت ربنا هو انا وانت. ودخل الكهنة الى داخل بيت الرب ليطهروا ويخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب الى دار بيت الرب، وتناولها اللاويون ليخرجوها الى الخارج الى وادي قبرون، وشرعوا في التقديس. فكرة المعنى جميل قوي لو النفس تبقى دارسة الكتاب المقدس كويس. طلعوا رموز زبالة دي فين؟ طب وادي قبرون ده حصل فيه ايه؟ حصل فيه المسيح. وادي قبرون ده فيه ايه؟ بستان جسيماني. وبستان جسيماني المسيح عمل ايه؟ شال الزبالة، شال خطايا العالم كله. خطية العالم اتحطت على المسيح فين؟ في بستان جسيماني، اللي وضع اللحظة اللي وضع فيها عليه كل خطايا العالم. عشان كده المسيح قال ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس. فهم رموا الزبالة والنجاسة كلها في وادي قدرون، وجه المسيح في وادي قدرون شال الايه؟ الزبالة اللي موجودة فيه. وشرعوا في التقديس في اول الشهر الاول وفي اليوم الثامن من الشهر انتهوا الى رواق الرب، وقدسوا بيت الرب في 8 ايام. وعارفين رقم 8 في الكتاب المقدس باستمرار اشارة الى حياة الجديدة. وفي اليوم 16 من الشهر الاول انتهوا ودخلوا الى داخل الى حزقيا الملك وقالوا ها قد طهرنا كل بيت الرب ومذبح المحرقة وكل آنيته ومائدة خبز الوجوه وكل آنيتها وجميع الآنية التي طرحها الملك أحاس في ملكه بخيانته، قد هيئناها وقدسناها أمام مذبح الرب. زي ما انتوا فاكرين أحاس كان شال مذبح النحاس وحط المذبح اللي جابه الرسم بتاعه من دمشق، وكان آنية الرب اللي موجود على مائدة خبز الوجوه ومذبح البخور دي كلها طرحها يعني رماها استغنى عنها. لكن هما جمعوها ويعملوا فيها حاجتين، هيئناها وقدسناها. هيئناها يعني اعدوها وضبوها، وقدسوها يعني خصصوها انها تبقى مقدسة ومكرسة لله. عشان كده في حياة التغيير احنا محتاجين للكلمتين دول، نهيئ نفسينا، نوضب نفسينا زي ما بيقول اعدوا طريق الرب، ونقدس نفسينا بان احنا نخصص نفسينا لله. وذكر حزقيا الملك وجميع رؤساء المدينة بعد ما وضبوا الهيكل وطهروه وهيئوه، صبح بدري جدا كرغبة في الالتقاء بالله، بعد ما طلعوا النجاسة، بعد ما وضبوا البيت، بعد ما الانسان يخرج الخطية والغلط من حياته ويعد نفسه لطلب القداسة، هو تالت خطوة محتاج ليها ايه؟ الذبيحة، الدم، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. انه يتمتع بالغفران لما يتغطى بالدم، دم المسيح. فده اللي عمله بقى، كان مشتاق جدا بعد ما هيئ قلبه وهيئ البيت لطلب الله، محتاجين لتقديس الدم وفعل الدم. فبكر وصعد الى بيت الرب واتوا بسبعة ثيران وسبعة كباش، ورقم 7 ده رمز كمال، ان هم كانت خطيتهم وصلت لحد الكمال، عشان كده محتاجة الكفارة كاملة. وسبعة خرفان وسبعة تيوس، ماذا؟ ذبيحة خطية عن المملكة وعن المقدس وعن يهوذا. وقال كأن كل حتة محتاجة انها تتغطى بالدم، عشان كده دم المسيح اللي بيطهر من كل خطية يغطي عيني ويغطي فكري ويغطي ايديا ويغطي قلبي ويغطي مشاعري، يغطي كل حتة فيا. وقال لبني هارون الكهنة ان يصعدوها على مذبح الرب. فذبحوا الثيران وتناول الكهنة الدم ورشوه على المذبح، ثم ذبحوا الكباش ورشوا الدم على المذبح، ثم ذبحوا الخرفان ورشوا الدم على المذبح، ثم تقدموا بطيوس ذبيحة الخطية أمام الملك والجماعة ووضعوا أيديهم عليها. وضع الإيد هنا علامة على اعترافهم بالخطية ونقلهم لخطيتهم إلى الذبيحة، وإن الذبيحة تحمل خطيتهم. ووضعوا أيديهم عليها وذبحها الكهنة وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع إسرائيل، لأن الملك قال إن المحرقة وذبيحة الخطية هم عن كل إسرائيل. بعد ما الإنسان اتنظف وتعد لكي ما يكون مقدس واتغطى بدم الذبايح، يبقى ناقصه الخطوة الرابعة إيه؟ واحد اتنظف واتقدس واتغفرت خطيته، يبقى ناقص إيه اللي جواه؟ مش ناقصه حاجة غير إنه يفرح بالغفران، يفرح بالتجديد. فيقول كده: وأوقف اللاويين في بيت الرب بصنوج ورباب وعيدان حسب أمر داود وجاد رأي الملك وناسان النبي. وقفوا يسبحوا ربنا وهم فرحانين بالآلات الموسيقية، لأن من قبل الرب الوصية عن يد أنبيائه. فوقف اللاويين بآلات داود والكهنة بالأبواق، وأمر حسقية بإصعاد المحرقة على المذبح، وعند اتباع المحرقة ابتدأ نشيد الرب والأبواق بواسطة آلات داود ملك إسرائيل، وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون الجميع إلى أن انتهت المحرقة. وانتوا عارفين ان ذبيحة المحرقة دي بتقدم رائحة رضا وسرور امام الله، عشان كده كان لابد ان هم يفرحوا بعد ما اتغفرت خطيتهم وبعد ما اتقدسوا، وكانت فرحة حقيقية. وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون الجميع الى ان انتهت المحرقة. وعند انتهاء المحرقة خر الملك وكل الموجودين معه وسجدوا. وقال حسقيا الملك والرؤساء اللاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود وأساف الرائي، فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا. وهنا بقى بعد ما تجددت الحياة قدروا يقدموا عبادة مفرحة جدا لربنا، هم يصلوا بفرح ويسجدوا بفرح ويعبدوا ربنا بفرح. ثم أجاب حسقيا وقال: الآن ملأتم أيديكم للرب. تعبير حلو، يعني إيه ملأتم أيديكم للرب؟ يعني الواحد بيعمل إيه بالإيد؟ بيقدم لربنا وإيديه إيه؟ مليانة. فهو عايز يقول لهم إذا كنت هتقدموا لربنا عبادة، هتقدموا لربنا عطية، ما تقدمش لربنا ايد فاضية، لكن قدم لربنا ايد مليانة. ادي لربنا برغبة، ادي ربنا بفرح، ادي ربنا باشتياق. عايز تصلي صلي برغبة وبفرح، عايز تحضر درس الكتاب احضر برغبة وبفرح، مش حاجة مفروضة عليك. املأ بيت لربنا وانت بتقدم له. تعرفين الايد المليانة تساوي ايه؟ حجمها كده حجم قبضة القلب بتاع الانسان. يعني اللي عايز يدي ربنا يديله بملء قلبه او برغبته. الفطور بتبقى الارادة مضروبة والرغبة منعدمة، واحد مش عايز يعيش مع ربنا. لكن الجفاف الروحي بتبقى الارادة موجودة، عايز اعيش مع ربنا لكن مش قادر. الفطور بيبقى القلب مش كامل. الجفاف بتبقى تجربة معينة الانسان بيعيشها نتيجة حاجة معينة ربنا بيدخله فيها. ما هو الفاتر قال ان هو ماسك بين الاثنين، لا هو كده ولا هو كده، الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ وهو ده الانسان الفاتر، قال له: ليتك كنت حارا أو باردا. البارد ده اللي ملوش علاقة خالص، لكن الفاتر ليه شوية علاقة وليه شوية إيه بعد عن الله، يعرج ما بين الفرقتين. والآن ملأتم أيديكم للرب، تقدموا وأتوا بذبائح وقرابين. وخذوا بالكم من الوضع اللي كان موجود، ان الكهنة واللاويين ايام احاز خدوا خطة جامدة. ان احاز كان عمل ايه؟ قفل بيت ربنا، فالكهنة واللاويين بقوا فين؟ الشارع، مش لاقين ياكلوا، فعندهم تجربة مريرة. فهنا حسقية طمنهم، قال لهم انتوا ايديكم مليانة لانه اداهم، فعشان كده قدموا ربنا بايه؟ برغبة، وقدموا له ذبايح بقى ما تكسلوش. ان كان عذركم ايام احاز ان البيت اتقفل ومش لاقين، دلوقتي ايديكم مليانة وتقدروا تقدموا ذبايح، فما تكسلوش في الموضوع ده. ذبايح وقرابين شكر لبيت الرب. وخدوا بالكم الحاجة الجميلة في حسقية، ان ما كانتش علاقة بربنا علاقة انفعالية اللحظة، لكن رتب ان العلاقة دي تفضل ايه؟ مستمرة. لان ساعات الانسان ينفعل كده في انفعال، فيمسك في ربنا قوي ويصلي مرة او مرتين وبعد كده تفتر العملية وتنتهي. لا، لكن حسقية كان تخطيطه ان عبادة ربنا ايه؟ تستمر. فوصل الكهنة وقال لهم دلوقتي ايديكم مليانة تقدروا تقدموا لربنا باستمرار. فاتت الجماعة بذبائح وقرابين شكر وكل سموح القلب. سموح القلب يعني اللي ايه؟ عايز يدي بسماحة برغبة برضا. اتى بمحرقات، وكان عدد المحرقات التي اتى بها الجماعة 70 ثورا و100 كبش و200 خروف، كل هذه محرقة للرب. والاقداس 600 من البقر و3000 من الضأن، الا ان الكهنة كانوا قليلين لان عدد كبير منهم راح يدور على حاله من بعد ايام احاز، فما كانوش قادرين يلحقوا على الذبائح دي كتيرة، فلم يقدروا ان يسلخوا كل المحرقات، فساعدهم اخوتهم اللاويون. هتشوفوا منظر عجيب دلوقتي. حتى كمل العمل وحتى تقدس الكهنة، لان اللاويون كانوا اكثر استقامة قلب من الكهنة. يعني اللاويين كان عندهم رغبة في الخدمة اكتر من الكهنة. الكهنة لسه عندهم التجربة المرة، يقول لك طويل اللي يضمننا، ما بعد شوية ممكن الملك يغير رأيه ونرجع نتفقر تاني، فكانوا بيقدموا بنوع من الخوف والفتور. لكن اللاويين كان عندهم حماس. وهنشوف حاجة اعجب، ان الشعب في عبادته لربنا صار عنده حماس اكتر من اللاويين واكتر من الكهنة. ودي تورينا ان مش بالرتب الموضوع، مش بالرتب ابونا وسيدنا ومعرفش ايه، الموضوع بايه؟ بغيرة الانسان واتجاهه ناحية ربنا. ده ممكن بيصلي عشان وظيفته كده، لكن في واحد بيصلي لان دي ارادته، دي مصرته، دي رغبته. فهنا بيقول ان اللاويين كان عندهم اكثر استقامة قلب من الكهنة في التقدس، في ان هم يبقوا مخصصين لربنا وعايشين لربنا. وايضا كانت المحرقات كثيرة بشحم ذبائح السلامة وسكائب المحرقات، فاستقامت خدمة بيت الرب. استقامت يعني مشيت في خط مستقيم منتظم. وفرح حسقية وكل الشعب من اجل ان الله اعد الشعب، لان الامر كان بغتة. بغتة يعني ايه؟ فجأة. ففرحوا جدا، وده اللي يورينا ان الانسان اللي عايز الفرح الحقيقي، فرح الحقيقي في التطهير، فرح الحقيقي في التقديس، فرح الحقيقي في التمتع بالغفران، الفرح الحقيقي في انك تبقى مستور بدم المسيح، الفرح الحقيقي في العبادة، في تسبيح ربنا، في خدمة ربنا، ده الفرح لو انت بتدور على الفرح. لكن كلمة بغتة دي ما نعدهاش كده، لان في اوقات كثيرة جدا يبقى الموضوع مش مترتب، لكن روح ربنا هو اللي بيحرك. يعني ممكن تكون انت جيت المؤتمر ده او رحت الاجتماع وانت مش في نيتك انك تتغير، وجايين مجرد ان احنا نقضي شوية وقت وخلاص، ده اللي جاي ذهننا. لكن ممكن فجأة بغتة ان الموضوع يبقى حاجة تانية خالص لو الانسان تلامس فعلا مع ربنا، وتبقى نقطة تحول خطيرة في حياته. هو مش مرتب لكده، او ما كانش بيفعل كده، او ما كانش عامل حساب كده، لكن بالرغم من كده ممكن ان الموضوع يتحول فجأة لو الانسان استجاب. فعشان كده الشعب فرح وحسقية فرح جدا من اجل ان الله اعد الشعب لهذا الامر، ان ربنا فعلا ساعد الشعب انه يتطهر ويتقدس ويتمتع بالغفران ويقدم العبادة، برغم ان الموضوع كله كان بغتة مفيش اي ترتيب اي نية باي حاجة، لكن روح ربنا هو اللي قطهم في هذا الموضوع. بعد ما تطهروا وتقدسوا وتمتعوا بالغفران وقدموا عبادة ربنا وفرحوا، كان ينقصهم شيء. شوفوا لما الواحد بيبتدي خطوة مع ربنا يبتدي ربنا ياخده في خطوة في خطوة في خطوة ويقوده الى شيء الى شيء اخر. ايه اللي كان ناقصهم؟ ده اللي كان بيتحدث عنه في اصحاح 30. يقول ارسل حسقية الى جميع اسرائيل ويهوذا. اسرائيل اللي هو المملكة الشمالية اللي تشتتت، ويهوذا اللي هي المملكة بتاعته اللي بيحكمها. وكتب ايضا رسائل الى افرايم ومنسى بقية الاسباط اللي ضاعت ان يأتوا الى بيت الرب. بعد دعوة لكل واحد من شعب الله سواء كان في المملكة الشمالية وتشتت واتسبى او موجود عنده في المملكة الجنوبية، دعاهم لحاجة عجيبة خالص. دعاهم لايه؟ ان يأتوا الى بيت الرب في اورشليم ليعملوا فصحا للرب. دعاهم ان هم يجوا يعيدوا عيد الفصح ويأكلوا الفصح. تعرفين معنى خروف الفصح ايه؟ الاكل ده معناه ايه؟ اتحاد بالله. عشان كده كان ذبيحة الفصح دي يصر كده ان كل عيلة او كل واحد ياكل من خروف الفصح يتحد بيه. فبعد ما تطهروا وتقدسوا وفرحوا هم محتاجين للثبات، محتاجين ان هم يثبتوا في ربنا. وكان الجميل في حسقية انه كان عايز يجمع كل شعب الله. صحيح لزمن طويل ظلت المملكة منقسمة ومتفرقة، ومن ساعة سليمان لحد عصر حسقية كان نسي موضوع الفصح ده خالص، لان الفصح ده كان لازم يتعمل في اورشليم، ولازم يعيد عيد الفصح فين؟ في اورشليم. فده كانوا في المملكة الشمالية كانوا ممنوعين ان هم ينزلوا اورشليم بانهم كانوا منقسمين عن المملكة. فلأول مرة من عهد سليمان الملك يبعث حسقية دعوة ان الكل يتحد ويرجع يتجمع في اورشليم عشان ياكلوا خروف الفصح. كانت الدعوة اللي بعتها حسقية انهم تعالوا نتلم حوالين ربنا حوالين خروف الفصح مرة تانية. وكان خروف الفصح ده رمز للتناول من جسد ودم المسيح. حاجة العجيبة ان خروف الفصح ده كان بيدي نوع من الوحدة للشعب، بالضبط زي ما اكلنا من الخبز الواحدة اللي هي جسد المسيح، وشربنا من الكاس الواحد دم المسيح يدينا الوحدانية الواحدة. تعرفين القربانة بتاعت التناول دي كانت عبارة عن ايه؟ الخبز ده مصنوع منين؟ دقيق، ودقيق ده متاخد من قمح، كانت عبارة عن سنابل متفرقة في حقول كتيرة. السنابل دي اتجمعت واتحنت وبقت خبزة واحدة. نفس الكأس، الخمر ده كان عبارة عن حبات عظم متفرقة في قرون كتيرة اتجمعت واتعصرت وصارت كأس ايه؟ واحدة. فعشان كده سر التناول هو اللي بيدينا الوحدانية، وكان في العهد القديم خروف الفصح هو اللي بيدي الشعب الوحدانية. فبعت وقال لهم تعالوا ناكل الفصح في أورشليم. أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. فتشاور الملك ورؤسائه وكل الجماعة في أورشليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني لأنهم لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت. فهموا الحتة دي عشان جميلة قوي. هو في الطقس وفي شريعة العهد القديم الفصح لازم يتعمل في الشهر الأول لأنه هو بداية الايه السنة. بس حسقية الشهر الأول فات فين؟ في التنظيف وفي التوضيب وفي التقديس وفي تقديم الذبائح. كان الشهر الأول فات. فقعد يفكر عشان كده يقول تشاور الملك. طب السنة هتمر من غير ما نعمل عيد الفصح لأن ميعاده فات. فراح قال لا نعمله في الشهر الايه الثاني بس نعمل الفصح وناكل منه. ما كانش زي ما بيقولوا حسقية ده رجل طقسي، لكن كان عنده فهم روحي. كان ممكن يكسر الطقس من اجل الخلاص. كان فهم الطقس صح. ما كانش بيعبد الطقس. كان عارف ان الطقس ده وسيلة علشان يقدم فيها عبادة ربنا. لكن لو ما قدرتش عليه مش هستغنى عن عبادة ربنا. فراح اصدر امر ان الفصح يتعمل في الشهر الثاني بعد ما ميعاده فات. لكن لازم نعمله، لازم نتحد بيه. عشان كده العبرة مش في مجرد الطقس في حد ذاته، بل ما وراء الطقس. الطقس ده مفروض يوديني فين؟ ايه اللي وراء الطقس من معنى ومن مغزى ومن هدف؟ لكن في بعض الناس تتمسك بالطقس وبالشكل من غير ما توصل للمعنى والمغزى. لكن حسقية ما كانش من هذا النوع. حسقية كان عايز يوصل للهدف، للمعنى والمغزى، ومش مهم الشكل. فعشان كده امر انه يتعمل في الشهر الثاني. معاد الفصح لا يمكن ان هم ينتظروا سنة مرة اخرى، لان المشاعر كانت ملتهبة والتأجيل كان ممكن ان هو يضيع حماسة الشعب. وكان حسقية عارف ان ربنا ما بيخدعهوش الطقس، لان الشكل الخارجي والمظهر دون الانسان يكون ليه الحقيقة والجوهر بيضيع الانسان. والدليل على كده ايه؟ فاكرين حنان وقيافة رؤساء الكهنة؟ عملوا الطقس وعملوا الفصح في معاده، ولكن في نفس الوقت عملوا ايه في المسيح؟ ذبحوا المسيح. تمموا الطقس بينما الطقس كان المفروض يقودهم الى المسيح، هم اللي ذبحوا المسيح. الطقس بينما الطقس كان المفروض يقودهم الى المسيح، هم اللي ذبحوا المسيح. عشان كده ممكن الانسان يعيش في شوية شكليات وفي طقوس لكن من غير ما يكون لهم المعنى. قيافة سمع الفصح واكله وفي نفس الوقت صلى بيسوع المسيح. فهنا امر بصنع الفصح وفي نفس الوقت اشرك يهوذا واسرائيل فيه بكلمة يعود وحدة الشعب مرة تانية اللي انحرمت من ايام سليمان. لأنهم لم يقدروا أن يعملوا في ذلك الوقت لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يجتمعوا في أورشليم. ما كانش الشعب يلحق يتجمع ويجي في أورشليم، والكهنة ما كانوش تقدسوا واستعدوا، فأجلوا الفصح للشهر الثاني. فحسم الأمر في عيني الملك وعيون كل الجماعة، فاعتمدوا على إطلاق النداء في جميع إسرائيل من بئر سبع إلى دان أن يأتوا لعمل الفصح للرب إله إسرائيل في أورشليم، لأنهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. فذهب الصعاه بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع إسرائيل ويهوذا، وحسب وصية الملك كانوا يقولون يا بني إسرائيل ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. وهنا ده الهدف الروحي من عمل الفصح، وعودة الناس لحضن مين؟ ربنا، انها تثبت فيه. ارجعوا الى الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل. فيرجع الى الناجين الباقين لكم من يد ملوك اشور، ولا تكونوا كابائكم وكاخوتكم الذين خانوا الرب اله ابائهم فجعلهم دهشة كما انتم ترون. الان لا تصلوا رقابكم كابائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه الى الابد. ارجعوا للعلاقة الحقيقية بينكم وبين ربنا، واعبدوا الرب الهكم فيرتد عنكم حمي غضبه، لانه برجوعكم الى الرب يجد اخوتكم وبنيكم رحمة امام الذين يسبونهم. فيرجعون الى هذه الارض، لان للرب الهكم حنان ورحيم ولا يحب الوجه عنكم اذا رجعتم اليه. ايات جميلة جدا. كان عايز يقول لهم بتوبتكم انتوا هترحموا كمان الناس اللي قريب يتثبت فين؟ في السامرة. وهنا توبة واحد مش بس بتأثر عليه، لكن بتأثر على ناس كثيرة حواليه. فارجعوا للرب برجوعكم يجد اخواتكم وبنوكم رحمة امام الذين يسبونهم فيرجعون الى هذه الارض. وبعدين يقول صفة جميلة على ربنا، لان الرب الهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه. ربنا ما بيفضلش مدور وجهه عن الانسان اذا رجع له مرة تانية. لكن المهم رسالة او دعوة الخلاص والعودة لله دي الناس قبلتها ازاي؟ طبعا دي بتحصل ودي بتحصل، الاثنين بتحصل، ولكن على حسب صدق التوبة. لما حتى داود النبي في المزمور 50 يقول له لما ارجع فأعلم الأثم ايه؟ طرقك. لما انت ترحمني وتغفر لي مش انا هرجع لوحدي، ولكن هعلم كمان الأثم طرقك، هكلمهم عن التوبة، هدعوهم الى التوبة. عشان كده لما بيقول له ربي اجنبني بصيغة المفرد، فوراك ايه؟ مجري بصيغة الجمع. فاكيد كل واحد عرف ربنا بيجي ومعاه ناس اخرين الى الله. فكان السعاه يعبرون من مدينة الى مدينة في ارض افرايم ومنسة حتى زبولون، راحوا لكل المدن حتى المملكة اللي سقطت. فالناس بقى كانت تعمل ايه؟ فكانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم. ويمكن للأسف ده هو موقف ناس كثيرة من الدعوة ناحية ربنا. يا عم سيبك اهو كلام، حد عارف اللي هيحصل؟ ده ممكن الراجل ده بيقول كده عشان عايز الشعب اللي عنده ايه؟ يكتر ويبقى هو الملك في الكل في الكل. فكانوا بيستهزئوا بيه في سخرية. لكن هو كان واضح، كان عارف هو بيعمل ايه بالظبط، عشان كده ما اداش اهمية للكلام اللي اتقال. لكن في نفس الوقت يقول الا ان قوما، خدوا بالكم كلمة ربنا ما ترجعش فاضية، الا ان قوما من اشير ومنسى وبابلون تواضعوا واتوا الى اورشليم. ومعنى تواضع يعني نزلوا عن كبريائهم وما قسوش ارائهم زي اللي سخروا، وحسوا باحتياجهم الى التوبة وفعلا جم الى اورشليم. وكانت يد الله في يهوذا ايضا فاعطاهم قلبا واحدا. ادي الوحدانية بقى اللي حصلت في هذا الفصح، ليعملوا اوامر الملك والرؤساء حسب قول الرب. وانا عايز يقول ان كلام الملك كان من كلام مين؟ ربنا، ده مش من مزاجه. فاجتمع الى اورشليم شعب كثير اللي عمل عيد الفطير في الشهر الثاني، جماعة كثيرة جدا، وقاموا واذانوا المذابح التي في اورشليم، واذانوا كل مذابح للتبخير وطرحوها الى وادي قبرون، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الثاني، والكهنة واللاويين خجلوا لما لقوا ان في غيرة في الشعب اكتر مما عندهم، خجلوا وتقدسوا وادخلوا المحرقات الى بيت الرب، واقاموا على مقامهم حسب حكمهم كناموس موسى رجل الله. كان الكهنة يرشون الدم من يد اللاويين لانه كان كثيرون في الجماعة لم يتقدسوا. كان في الشريعة حسب الطقس لازم يعملوا اغتسالات معينة ويوضبوا توضيبات معينة، ما كانش في وقت ان الحاجات دي تتم. فهل كان يمنع الناس دي من انها تاكل الفصح اللي ما عملتش الطقس الخارجي؟ شوفوا قد ايه حطية ده كان مستمر جدا. فراح عمل ايه؟ لان كثيرين من الشعب، كثيرين من افرايم ومنسى، دول اللي جايين من اماكن بعيده، وياساكر وزبولون لم يتطهروا، بل اكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب، مش على حسب الطقس. الا ان حزقيا صلى عنهم قائلا، حزقيا لا يقف قدام ربنا، قال له انت مش بتاع الشكل، انت بتاع الايه؟ الجوهر، انت بتاع الحقيقه. فالعجيبة، الحاجة العجيبة، صلى عنهم قائلا الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله، والرب إله أبائه وليس كطهارة القدس، فسمع الرب لحزقيا وشفى الشعب. شوفوا ربنا فعلا عايز الجوهر مش عايز الايه؟ الشكل. حزقيا قال ربنا الناس دي مش هتلحق، مش معنى انها مش هتلحق انها مش هتاكل من جسدك ودمك، مش هتاكل من الفصح. هما ما قدموش الطقوس الخارجية. عارفين زي ايه مثلا؟ ناس تبقى جاية من سفر بعيد وجاية تحضر قداس، وبقالها زمن ما تناولتش ومفيش كنايس عندها، وبعدين ابونا يجي يقول لها اتحضرت في الانجيل ولا ما حضرتوش الانجيل؟ وممكن قلب كاهن يعني ما يرضاش يناوله، ما انتوا ما حضرتوش الانجيل والطقس بيقول انك لازم تحضر الايه؟ الانجيل. لكن بس خدوا بالكم، مش معنى كده بقى ان كل واحد يروح على مزاجه ويقول لك اصل انا ما بهتمش بالشكل، انا بهتم بالايه؟ بالجوهر. لا، ده حزقيا قال كلمه في منتهى الخطوره، ان الشكل اتنازل عنه، وربنا عارف الكويس لمين؟ لكل من هيأ قلبه لطلب الله. يعني ربنا عارف اللي عايزه فعلا من اللي بيستعبط يعني. فعشان كده ربنا استجاب لصلاته ويقول وشفى الشعب. ومعنى الشفاء هنا ايه؟ غفران. معنى الشفاء غفران للشعب. شوفوا حزقيا ده نتيجة غيرته وحماسته ناحية ربنا صار يشفع في الشعب كله. عشان كده الرب صالح يكفر عن كل من هي أقلبه، دي طبيعة ربنا. وعمل بنو إسرائيل الموجودين في أورشليم عيد الفطير 7 أيام بفرح عظيم. شوفوا لما تبقى المملكة عايشة والناس راجعة لربنا يبقى عندهم ايه؟ فرح. وهذا الفرح فرح عظيم. وكان اللاويين والكهنة يسبحون الرب يوما فيوما بآلات حمد للرب، وطيب حزقيا قلوب جميع اللاويين، طيب قلبهم يعني اداهم، لانهم فضلوا فترة كبيرة محرومين. الفاطمين فطنة صالحة للرب، تعبير حلو قوي. اللاويين اللي عندهم رغبة كويسة لخدمة ربنا، واكلوا الموسم، ففرحوا برجوعهم لربنا وبرجوع ربنا ليهم وباتحادهم بعضهم ببعض بسبب كل هذه الامور اللي حصلت. 7 ايام يذبحون ذبائح سلامة ويحمدون الرب اله ابائهم، وتشاور كل الجماعة ان يعملوا 7 ايام اخرى. الموضوع عجبهم، فعايزين يعيشوا في عيد دائم لله او في فطير دائم. وعارفين الفطير ما فيهوش خمير، والخمير رمز للايه؟ للشر والخطيه. لكنهم عايزين يعيشوا باستمرار في حياة البر النقاية، لأن حسوا بفرح، فعملوا 7 أيام بفرح، لأن حسقية ملك يهوذا قدم للجماعة 1000 فير و7000 من الضأن، ورؤساء قدموا للجماعة 1000 فير و10000 من الضأن، وتقدس كثيرون من الكهنة، وفرح كل جماعة يهوذا والكهنة واللاويين وكل الجماعة الآتيين من إسرائيل، والغرباء الآتيين من أرض إسرائيل والساكنون في يهوذا. وكان فرح عظيم في أورشليم، لأنه من أيام سليمان بن داود ملك إسرائيل لم يكن كهذا في أورشليم. وقام الكهنة اللاويون وباركوا الشعب، فسمع صوتهم، أي جميلة أوي، فسمع صوتهم ودخلت صلاتهم إلى مسكن قدسه إلى السماء. شوفوا لما يبقى القلب فعلا بيقدم بفرح وبطهارة وبنقاوة، صلاته لازم تخش فين؟ في السماء. ما كمل هذا خرج كل إسرائيل الحاضرين إلى مدن يهوذا وكسروا الأنصاب وقطعوا السواري. الكلام اللي عمله حزقية ده كان في أورشليم، لكن لما هم لقوا الفرحة دي بسبب اللي عملوه في أورشليم طلعوا يعملوا الكلام ده في كل كل المملكة. وقطعوا السواري وهدموا المرتفعات والمذابح من كل يهوذا وبنيامين ومن إفرايم ومنسى حتى أفدوها، أنهوا عليها كلية، لأنهم لقوا أن حياة النقاوة هي اللي بتديهم الفرح. ثم رجع كل إسرائيل كل واحد إلى ملكه إلى مدنهم، وأقام حزقية فرق الكهنة واللاويين حسب أقسامهم، كل واحد حسب خدمته، الكهنة واللاويين للمحرقات وذبائح السلامة للخدمة والحمد والتسبيح في أبواب محلات الرب. وأعطى الملك حصة من ماله للمحرقة، محرقات الصباح والمساء للرب، والمحرقات للسبوت والأشهر والمواسم كما هو مكتوب في شريعة الرب. وقال للشعب سكان أورشليم أن يعطوا حصة للكهنة واللاويين لكي يتمسكوا بشريعة الرب. ولما شاع الأمر كثر بنو إسرائيل، كثر بنو إسرائيل من أوائل الحنطة والمستار والزيت والعسل ومن كل غلة الحقل، يعني جابوا البكور والنذور بتاعتهم ودوها الهيكل، وأتوا بعشر الجميع بكثرة. وبنو إسرائيل ويهوذا الساكنين في مدن يهوذا أتوا هم أيضا بعشر البقر والضأن وعشر الأقداس المقدسة للرب إلههم، وجعلوها صدرا صدرا، يعني أقسام أقسام. في الشهر الثالث ابتدأوا بتقسيم الصدر، وفي الشهر السابع أكملوا. وجاء حزقية والرؤساء وراء الصدر فبارك الرب شعب إسرائيل. وسأل حزقية الكهنة واللاويين عن الصبر، فكلمه عبدي الكاهن الرأس لبيت صديق وقالوا منذ ابتدأ بجلب التقدمة إلى بيت الرب أكلنا وشبعنا وفضل عنا بكثرة، لأن الرب بارك شعبه والذي فضل هو هذه الكسرة. يعني أكلوا وشبعوا الكهنة بعد الجوع وفضل منهم، ده دليل على أن الشعب نفسه كمان كان إيه؟ شبعان وإبدى بصيد. وأمر حزقية بإعداد مخادع في بيت الرب فأعدوا، وأتوا بالتقدمة والعشر والأقداس بأمانة، يعني كل واحد إدى ربنا بأمانة. وكان رئيسا عليهم كنتي اللاوي وشمعي أخوه الثاني وحائيل وعذريا ونحت عسائيل وبرموث ويودا وإلزباد وإلائيل وتسمخيا ومحت وبنايا وكلاء تحت يد كمانيا وشمعي أخيه حسب تعيين حزقية الملك وعذريا رئيس بيت الله. وقوري ابن يمنا اللاوي البياد نحو الشرق كان على المتبرع به لله لإعطاء تقدمة الرب وأقداس الأقداس، وتحت يده وعدون من نمين ويشوع وشمعيا وأمري واشكنيا من مدن الكهنة بأمانة ليعطوا لإخوتهم حسب الفرق الكبيرة الكبير كالصغير فضلا عن انتساب ذكورهم من أين من ابن 3 سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب أمر كل أمر كل يوم بيومه حسب خدمتهم في حراستهم حسب أقسامهم وانتساب الكهنة حسب بيوت أبائهم واللاويين من ابن 20 سنة فما فوق حسب حراستهم وأقسامهم وانتساب جميع أطفالهم ونسائهم وبنيهم وبناتهم في كل الجماعة لأنهم بأمانتهم تقدسوا تقدسا. عشان كده إذا عاش الإنسان أمين مقدس تقديس حقيقي لله فالله يسدد كل احتياجاته. ومن بني هارون الكهنة في حقول مسارح مدنهم في كل مدينة كمدينة الرجال المعينة أسمائهم لإعطاء حصص لكل ذكر من الكهنة ولكل من انتسب من اللاويين. هكذا عمل حزقيا في كل يهوذا وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق أمام الرب إلهه. وحط هنا بمعنى صح. وبعدين يقول آية جميلة عنه وكل عمل ابتدأ به في خدمة بيت الله في الشريعة والوصية ليطلب إلهه إنما عمله بكل قلبه وأفلح. لما بتكون إرادة الإنسان فعلا عايزة إنه ينفذ كلمة ربنا ويطلب وجه الله ويتربى وجه الله هيعمل وهيفلح. حدش يقول الحياة الروحية صعبة أو ما نقدرش عليها. ففعلا كانت أعظم فترة من فترات حياة المملكة إن بعد ما كان بيت ربنا مقفول ومترك ومهمل إن يعاد بمجد وكرامة وبتقديس حقيقي بأمانة حقيقية الإنسان يقدر يرجع مرة تانية يعيش مع ربنا. لكن مش معنى كده ان الانسان اللي هيعيش مع ربنا مش هيبقى في حياته ضيقات او مشاكل او صعاب. او بمعنى اخر كمان اللي هيعيش مع ربنا بهذه الامانة وبالفرح ما توقعش ان الشيطان هيسيبه. لكن لابد ان هيضايقه وهيوقعه. لكن الحاجة الجميلة اللي في حزقية ازاي انه كان ماسك في ربنا وربنا يرفعه فوق الضيقات حتى وان كان العقل يقول مستحيل. حتى يقول العقل انه مستحيل الانسان يترفع فوق الضيقة دي لكن هو فعلا يرتفع بيها. وده اللي نبقى نكمله بعد الظهر ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ سفر الملوك الثاني اصحاح 18 من عدد 9. ملوك 2 الاصحاح 18 من عدد 9. شفنا حزقيا الملك في حركة الاصلاح اللي هو ابتداها وكانت معتمدة على عدة نقط رئيسية. اول نقطة منها في حركة الاصلاح اللي هي حياة التدبير والتنقية وبعدين تجديد العبادة بعدين تقديس المكان وتقديس الاشخاص التمتع بالغفران والتمتع بالدم من خلال الذبيحة وبعدين فرحة التسبيح بالغفران وبالخلاص. وبعدين شفنا اخر حاجة اللي هي صنع الفصح في معناه وفي مخباه لكي ما يكون لهم سر التثبيت في شخص الله وسر الوحدة بعضهم مع بعض واهتمامه بامور الهيكل لكي ما يضمن استمرارية عبادة الله في هذا الهيكل. وده اللي لخصه سفر اخبار الايام الثانية وقال عن ان حزقيا عمل ما هو مستقيم في عيني الله حسب ما عمله داود ابوه. ولو تفتكروا الملاحظة اللطيفة دي في اخبار ايام 29 قال ان ابوه مين؟ داود. ما قالش ان ابوه احاز. وكأنه اختزل الملوك دول كلهم وبالذات ابوه في فترة الشر اللي سببها في البلاد ونسبه مباشرة الى داود اللي عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. الحته دي باستمرار مهمه لانها بتورينا ان اي انسان بامكانه ان يصير انسان مختلفا عما سبقوه، لا يتاثر بالبيئه ولا بالظروف ولا بالمجتمع ولا بعوامل التربيه. اذا كان عايز يبقى له شخصيه معينه يقدر ان هو يشكلها ويقدر ان هو ياخدها. فلما قبلهوش احاز رساله ربنا اللي بعتها له على فم اشعياء: لوضع في قلبك اهدأ واحترز ولا تخف، اطلب عمك طلبك ورفعه. احاز رفض كل ده، قبله حزقية ابنه واتكل على الله ووثق في الله وسلم حياته لربنا. لكن بيكلمنا سفر الملوك الثاني يقول في السنة الرابعة للملك حزقية، وهي السنة السابعة لهوشع ابن ايلة ملك اسرائيل، صعد سنمثل ملك اشور. وعلى حسب عدد سفر الملوك بيأرخ فترات الحكم ما بين المملكتين. حزقية كان في السنة الرابعة لملكه، هي نفس السنة السابعة لهوشع اللي قلناه انه كان اخر ملوك اسرائيل. صعد شلمنصر ملك اشور على السامريين وحاصرها واخذها في نهاية 3 سنين. ففي السنة السادسة لحزقية، وهي السنة التاسعة لهوشع ملك اسرائيل، اخذت السامرة. وسبى ملك اشور اسرائيل الى اشور ووضعهم في حلب وخابور نهر جوذان وفي مدن مادي، لانهم لم يسمعوا لصوت الرب الههم بل تجاوزوا عهده وكل ما امر به موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ولم يعملوا. ويمكن بنلاحظ ان بيكرر نفس العبارة اللي شفناها قبل كده في اصحاح 17، بيكرر نفس قصة سقوط السامرة ونهاية السامرة بسبب عدم سماع كلمة ربنا وبسبب عدم عمل بوصايا ربنا. ونقول من الكتاب المقدس بيكرر نفسه، وهي مش بيكرر نفسه. والحقيقة انه عايز يعمل مقارنة عجيبة جدا ما بين السامرة اللي سقطت قدام اشور نتيجة عدم تمسكها بالله، وما بين اورشليم اللي استطاع حزقية انه ينجيها من الخراب من يد الاشوريين نتيجة تمسك حزقية واتكاله بربنا. فهو عايز يعمل المقارنة ما بين دول، ان اللي ساب ربنا وما سمعش وما طاعش وما عملش حسب وصاياه كان مصير الدمار والخراب والهلاك، بينما اللي وثق في ربنا وفضل ماسك فيه استطاع ان يحقق نصرة ومجد. واللي فيك ارى القصة كلها النصرة والمجد اللي حققهم حزقية دي ما كانوش حاجة سهلة، لان حزقية زي ما هيعبر ويقول مر بوقت اهانة وشدة وتأديب، وعبر عن نفسه بالحالة اللي هو فيها وقال عبارة: الاجنة بنت الى المولد ولا قدرة على الولادة. يعني الجنين اكتمل بنيه ومفروض انه ينزل لكن مفيش نفس، المرأة مش قادرة تولده. ويتكلم عن شدة الضعف والعجز اللي هو مر فيها في هذا الاختبار او في هذه الضيقة. لكن تعالوا مع بعض نشوف الموضوع من اوله بترتيب منطقي لما نجمع الروايتين اللي موجودة في سفر الملوك وفي سفر اخبار الايام. بعد 14 سنة من عصيان حزقية ورفضه انه يتعبد لملك اشور، ملك اشور ما فوتهالوش، ده فضل سكت في 14 سنة. في ال 14 سنة دول كان اخذ مملكة اسرائيل المملكة الشمالية وانتصر على مملكة ارام، وقدر ينتصر على الفرعون بتاع مصر، وقدر ينتصر على الفلسطينيين، وقدر ان هو يوسع في المملكة. وفضل سايب اورشليم للاخر. وبعد 14 سنة راح جايرو الجيش جرار قوامه فوق 185,000 جندي. وراح داخل على منطقة المملكة بتاعت يهوذا وابتدى ياخد المدن كلها، كل مدينة يلاقيها يكتسحها ياخدها لحد ما وصل عند اورشليم وراح محاصرها. فابتدي يحكي لنا الكتاب المقدس في الاول من سفر اخبار الايام، نقرا جزء كده عشان نقدر نمشي بترتيب الاحداث. اخبار ايام 32 عدد 1: وبعد هذه الامور وهذه الامانة، الامانة اللي هي تختص بمين؟ بحسقية، انه عاش مع ربنا امين، وهو عايز يقول حاجة معينة، ان زي ما قلنا كونك انك عايش مع ربنا مش معناه ان مش هيبقى فيه ضيقات، وكونك امين مع ربنا مش هيبقى فيه صعوبات، لا ده هيبقى فيه صعوبات، وهنشوف ليه الصعوبات دي موجودة. وهذه الامانة اتى سنحريد ملك اشور ودخل يهوذا ونزل على المدن الحصينة وطمع باخضاعها لنفسه. ولما رأى حسقية ان سنحريب قد اتى ووجهه على محاربة اورشليم، تشاور هو ورؤساء وجبابرته على تمر مياه العيون التي هي خارج المدينة، فساعدوه. قال لي لما يجي حسقية، كان متوقع طبعا لانه قائد حربي ان هيحصل اورشليم فترة، واورشليم دي محاطة بالاسوار، وخارج الاسوار في ابار مياه، فقال احنا ليه نسيبها لهم يشربوا؟ راح عامل انه يطمها او يسدها علشان جيش ملك اشور ما يلاقيش مياه خارج المدينة. وراح عامل حاجة اسمها من ندى السلطان او من ندى العدرة قناة حفرها في الصخر، وهتشوفوا من الانجازات بتاعته انه كان ليه عقل هندسي جبار جدا. القناة دي اكتشفوها حاليا، عمل قناة في عمق الصخر توصل المية الى داخل اورشليم لحد ما توصل وتصب في بركة انتوا بتسمعوا اسمها كتير، اسمها بركة سلوان. فهو عمل بركة سلوان وعمل القناة اللي توصل المية دي علشان عارف ان هو هيخش في حصار فترة طويلة، فسد المية اللي خارج اسوار اورشليم وخلى بقناة ان المية تنزل وتخش الى داخل الاسوار. فتجمع شعب كثيرا وطلوا جميع الينابيع والنهر الجاري في وسط الارض قائلين: لماذا يأتي ملوك اشور ويجدون مياها غزيرة؟ وتشدد وجمع كل السور المنهدم اللي تهدم في ايام احاز، وعلاه واعلى الابراج واعلاه الى الابراج وصور سورا اخر خارجا، يعني عمل السور دبل، وحصن القلعة مدينة داود وعمل سلاحا بكسرة واطرافا وجعل رؤساء قتال على الشعب وجمعهم اليه الى ساحة باب المدينة وطيب قلوبهم تنقمهم قائلا: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترتاعوا من ملك اشور ومن كل الجمهور الذي معه، لأن معنا أكثر مما معه. شوفوا حياة الإيمان المنتجة بالثقة إنه بيطيب، لأن طبعا سمعة الجيش الأشوري كانت رجت كل العالم، لأن وصل إن الجيش الأشوري ده مفيش حد بيقف قدامه. وعارفين طبعا أعظم واحد تسمعه اسمه اللي هو حتى خد مصر، اللي هو مين؟ أشور بنيبال، اللي هو انهى على الفراعنة، حضرت الفراعنة دي انهاها واحد اسمه اشور بنيبال اللي هو كان من ضمن الملوك اللي حكموا الدولة الاشورية. لا تخافوا ولا ترتاعوا من ملك اشور ومن كل الجمهور الذي معه، لان معنا اكثر مما معه، معه ذراع بشر الهنا يساعدنا. شوفوا نتيجة الكلمة اللي قالها يلتصق بالرب إلهه، كان معتمد على تلك الشركة اللي بينه وبين ربنا، قال هم معهم ذراع بشر لكن احنا معانا ذراع إلهنا ليساعدنا ويحارب قلبنا. فاستند الشعب على كلام حزقيا ملك يهوذا، فالشعب فضل واقف وهو فرحان ومطمن على هذا الكلام، لانه شاف الاعمال العظيمة اللي ربنا عملها مع هذا الملك. بس زي ما بيقول الريح تأتي بما لا تشتهي الايه سفن، وفضلت اورشليم تحت الحصار لفترة طويلة، فبرغم انه كان في شركة قوية جدا مع ربنا، وبرغم انه كان واثق من معونة ربنا وشجع الشعب، الا انه كطبيعة اي انسان بشري لما الفترة تطول يبتدي ايه يضعف. وده اللي بيذكره لنا سفر الملوك الثاني في عدد 12. نرجع بقى للملوك الثاني صح 18 عدد 12 وثالث المدة. وفي السنة الرابعة عشر، والحتة دي هتفسر لنا ليه ربنا سمح بتجربة حزقية التجربة الشديدة دهية. وفي السنة الرابعة عشر للملك حزقية صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل حزقية، شوفوا بقى هنا بعد ما المدة طالت وما لقاش ان في حل راح عامل ايه، وأرسل حزقية ملك يهوذا الى ملك أشور الى لخيش يقول: قد أخطأ، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب، فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. وفي ذلك الزمان قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب، والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا ودفعه لملك أشور. لما الفترة طالت حد حل الموضوع بجهد البشري، فليظهر ان انا ايه اتسرعت اروح اقول له غلطت وادفع له الجزية ويسيبني ويحل عني ويفك الحصار عن اورشليم. هو ابتدى بداية قوية، لكن ماذا حدث اللي خلاه يضعف كده؟ مشكلة الانسان ان يمكن لما التجربة بتطول تقول طب وليه ربنا بيسمح بالتجربة بالاصل؟ طب ما هو كان ماشي معاك يا رب كويس من الاول، ليه تدخله في الزنقة دي وليه تعرضه لكده وتعرضه ان ايمانه يضعف ويلجأ تاني لملك اشور اللي تمرد عليه وعصى عنه ورفض ان هو يتعبد له وتخليه يرجع تاني؟ ما ربنا اللي غلطان بقى. هو لا، ربنا مش غلطان، لكن ربنا كان عارف ان ما زال جوه قلب حزقية حتتين غلط. اول حتة ان ما زال جوه قلب حزقية ايمان ضعيف مختبئ، في ضعف ايمان مستخبي ومتظاهر. ساعات احنا لما نيجي نتكلم عن الايمان بربنا نتكلم بالبق كده نجعجع، لكن بيبقى جوانا في نوع من الايه من الخوف وعدم الثقة وضعف الايمان، فيقوم ربنا يضغط يضغط يضغط لحد ما يطلع الحتة دي. فعشان كده وصل دي لحالة صعبة جدا لحد ما يطلع ضعف الايمان اللي موجود، دي اول حتة. الحتة التانية نقطة اللي على طول بنلجأ لها لما الامور بتشد علينا، اتكلنا على مجهودنا البشري وعلى تفكيرنا البشري، ان احنا في اوقات كتيرة بنحاول نسلف الامور بايه بتفكيرنا، اول ما الامور بحس انها عقدت فنلجأ لواحد نلجأ لوسطة نلجأ لمين، فدي برضك معناها عدم اتكال كامل على الله نتيجة ضعف الايمان. فربنا سيب يخش في التجربة دي عشان يطلع ضعف الايمان اللي مستخبي جوه قلبه ويطلع نقطة الاتكال على المجهود الايه البشري الذاتي اللي مستخبية جواه. ربنا كان عايز ينقيه ينضفه من الحتتين دول. فلما ضعف ايمانه ومعرفش ازاي يتصرف امتلى بالخوف وتعجل الحل مقدرش يستنى. وقد تكون الاخبار اللي وصلها ان كل مدن يهوذا سقطت وما بقاش غير اورشليم، وفي نفس الوقت ان جيش الاشوريين ده لا يقهر. كل ده اثر على العامل النفسي بتاعته، العامل النفسية، فاعلن ان هو من الاسهل ان هو يحل الموضوع ويستريح بانه يدفع الجزية، حتى لو دفع الجزية دي من انه لجأ ان يدفعها من بيت ربنا، وانه يقشر الذهب اللي كان رجعه وغش بيه الابواب والاعمدة بتاعة الهيكل. الحتة دي بتكشف ان في احيان كتيرة في حياتنا لما يبقى في خطر صغير ممكن نثق في ربنا، يعني مشكلة صغيرة ممكن نثق فيه، لكن لما تيجي مشكلة رهيبة وكبيرة ساعات ما بنثقش بقى، يقول لا ده الموضوع حتى اكبر من ايه من ربنا. يعني اثق في ربنا في حتة امتحان، اثق في ربنا يعني في مشروع، لكن مشكلة رهيبة او حاجة بقى تهدد بيبتدي هنا العقل والتدبير البشري والاتكاد البشري يخش. برغم ان الاخطار الرهيبة اللي الانسان ممكن يتعرض لها فرصة ذهبية علشان يظهر مجد ربنا في حياتهم اكتر. يقولك خسارة قليلة ممكن كده طبعا ماشي. هنيجي للدور البشري حالا، وهنيجي للدور البشري اللي عمله حزقية في الاول، انه رمم السور وانه سد المية وانه جهز الجيش، عمل واجبه، لكن ده كله ظل عاجز قدام قوة ملك اشور، قدام قوة التجربة. اولا وهنشوف ان ملك اشور ده كان من المكر انه بيستخدم الحرب النفسية بسلاح شديد جدا. حاضر، كل ده حيبان. فعشان كده عشان الله يظهر عدم الايمان اللي مازال مستخبي جواه ابتدى يسلمه للتجربة في شدتها اكتر واكتر، وهو يستسلم للعيان، ما بقاش يسلك بالايمان، وظنها بمخه ان في مدن كتيرة وكل المدن فقدت، وان جيش اشور قوي للغاية، وان مش هقدر اقابل هذا الملك. فابتدى يصدق كلام العدو، العدو اللي بيقول له انك فقدت الكتير وانك بدراته بقيت اضعف من الاول ومش هتقدر تكمل ومش هتقدر تثبت، فعشان كده استسلم بمنتهى السهولة. ودي لغة الهزيمة والاستسلام، يقول لك بقى استسلم للتجربة عشان ترتاح. ما هو لما يبقى الانسان محتار ومش عارف يعمل ايه في الاخر يقول خلاص بقى يعني اسلم وايه وارتاح. زي مثلا واحد الشيطان بيحاربه وعمال يواجه فيه في خطية معينة، وهو عمال يجاهد ضد الخطية دي وحاسس انه مش قادر، وبعدين حاسس ان الخطية دي قوية وحاسس انه تعب من كتر الجهاد، يقول الشيطان دخل له فكر، طب انت هتتعب نفسك ليه؟ ما تقع في الخطية وايه وتستريح، هتفضل تخبط راسك في الحيط ليه؟ ما تعمل الخطية واستريح وخلاص، حتى ما يبقاش في صراع او في ضغط نفسي. بس اوقات كتير الانسان بيمر بحاجة زي كده، يقول له ان الاستسلام احسن طريق للايه للراحة، انك تريح دماغك. عايز جزية اديه الفلوس وخلاص واستريح، لكن طبعا ده اسلوب ما هو السليم، ان عمرك ما هتستسلم هيجيلك الراحة، لان ده فعلا اللي حصل، انه لما استسلم ودفع الجزية ما سابوش ده طلع فيه ايه اكتر. وهو ده اللي بيعمله الشيطان، اذا كان في الاول بيخدعك ويقول لك استسلم عشان تستريح، فاللي هيحصل ان كل ما هتستسلم كل ما هيطمع فيك اكتر وهيسبب لك تعب اكتر. هي دي خطة الشيطان باستمرار. عشان كده الرسول بيقول الآية الذهبية قايمه ابليس فايه فاهرب منكم. ان طريق الراحة مش الاستسلام، لكن طريق الراحة هو المقاومة باستمرار، لان كل ما هتديله كل ما هيطمع فيك اكتر. اذا سمحت له ان ياخد منك شيء مما هو مخصص لله، هتجرأ انه يطلب شيء وشيء وشيء تاني لحد ما هياخدك ويبلعك كلك. وده اللي حصل مع حسقية. قال لك خد الحاجة بتاعت ربنا، الذهب والفضة اللي موجودة في بيت الرب، واديها لملك اشور. ايه معنى الذهب؟ ايه معنى الذهب؟ الذهب يرمز لكل ما هو حب، ويرمز الى كل ما هو ابدي سماوي، لان الذهب معدن ما بيتأثرش بالظروف وبالعوامل بتاعة التربة والبيئة والجو. عشان كده الذهب ده معدن نفيس، فبيعبروا عنه بالحب، لان الحب المفروض ما يتغيرش بتغير الظروف، وبيعبروا عن الذهب بالابدية. فهو اقنعه انه يقشر الذهب، يشيل موضوع الحب ويشيل موضوع الابدية، وخلي الحيطان على ايه؟ طلعتها. ده الشيطان اللي بيقول له الفكر اللي جاله، هدفع منين؟ ما عنديش حاجة، هاخد من حاجة ربنا وادفع لملك اشور. وملك اشور ده هو رمز للشيطان. خدوا بالك، سيب الحيطان زي ما هي. يعني انت لازم يبقى لك عينين سماوية وعينين مليانة حب ناحية ربنا، ما تخلي عم عندك العينين الطبيعية زي اللي عند كل الايه الناس، عينين من لحم ودم. يقول لك خليك على طبيعتك، يفقدك الطبيعة السماوية لكي ما تتمسك بالطبيعة اللحمية البشرية. تخلي العواميد كده عريانة، اللي على البيبان وعلى المداخل وعلى القوائم، أعمدة النفس ومداخل النفس البشرية اللي هي حياة الإنسان، بدل ما هي مرتبطة بالحب وبالأبدية تجاه الله، أشرها له. خد مال الله وأعطاه لملك أشور، وإذ خد مرة فلن يكف عن الأخذ، وسيظل يأخذ ويأخذ ما دمت لا تقاوم.